الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: السادس عشر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. هذا الحديث أيضا يبين ما كان عليه خيار هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المبادرة إلى الخيرات والإسراع والمسارعة إلى فعل ما أمر الله عز وجل، وكانوا كذلك في كل أمورهم رضي الله تعالى عنهم. إذا أمرهم الله عز وجل بأمر ابتدروه، وإذا نهاهم عن شيء تركوه، كما جاء في آيات كثيرة كآية تحريم الخمر وغيرها. فلما قال: أفلا تنتهون؟ قالوا: انتهينا. انتهينا وتركوا ما كانوا عليه. وكذلك في هذا الحديث أنه لما نزلت آية الصدقة وحثهم الله عز وجل على التصدق على الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم، كانوا يبادرون إلى فعل هذا الخير، لأنهم يجاهدون أنفسهم، فالمال هو أحب شيء إلى الإنسان، لكن مع ذلك يجاهد نفسه أن ينفقه في سبيل الله عز وجل، فإذا فعل ذلك فإن الله عز وجل يأجره، ولا يستصغر الإنسان هذا العمل، ولا يستصغر أي شيء يقدمه في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة يتصدق بها الإنسان ويكون وتكون صدقته خالصة لله عز وجل، فإنه سينتفع بها كثيرا يوم القيامة. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل، يعني الشيء الصغير، التمرة الصغيرة يربيها لك الله عز وجل حتى تصير حسناتها مثل الجبال. فالله عز وجل إذا أراد أن يعني يعطي الإنسان ويمنحه من هذه الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله عز وجل ذو الفضل الواسع. في هذه القصة يذكر أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أنه لما نزل الحث على التصدق قال: كنا نحامل على ظهورنا، أي يحمل أحدنا كما قال المصنف على ظهره بالأجرة، أي يستأجر شيئا يحمله عليه، كأن يستأجر أكرمكم الله حمارا أو غير ذلك، أو إنسانا ليحمل هذه الصدقات من البر أو الشعير أو غير ذلك من أصناف الأموال، فيأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعترض عليهم المنافقون والعياذ بالله، لأنهم لا يريدون الخير ولا يريدون أن يروا المؤمن يفعل أفعال الخير، فهم إذا رأوا الذي يحامل ويأتي بالشيء الكثير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: هذا مرائٍ، يعني يرائي في عمله ويريد ثناء الناس ويريد أن يمدحه الناس، ولا يريد بذلك وجه الله عز وجل. وهذا لا شك أنه لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، لأن هذه الأمور هي في قلوب الناس ولا يدري بها ولا يعلمها إلا علام الغيوب. فالإنسان إذا رأى غيره يصنع معروفا أو يصلي أو يصوم أو يفعل أي باب من أبواب الخير لا يحكم عليه بأنه هذا مراء أو لا يريد وجه الله عز وجل أو غير ذلك، لأن هذه الأمور بيد الله وهي في قلب الإنسان، فنية الإنسان لا يعلمها إلا علام الغيوب، فلا يحكم الإنسان على غيره كما كان يفعل المنافقون يحكمون على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم يريدون المدح ويريدون الثناء ولا يريدون وجه الله عز وجل. وجاء رجل فتصدق بصاع، يعني جاء رجل وتصدق بشيء قليل، وتصدق بشيء قليل، وإذا كان هذا خالصا لله عز وجل فهو شيء كثير عند الله، لكن عند المنافقين كانوا يقولون إن الله لغني عن صاع هذا، فالله عز وجل لا يريد هذا الصاع وغني، وهذا لا شك في عدم صحته ولا شك في بطلانه، لأن الله عز وجل لما حث الناس أن يتصدقوا بكل ما يستطيعونه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما تقدم في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشيء قليل جدا، فالإنسان يتقي الله، فإذا كان خالصا لله عز وجل فهو عند الله شيء كثير. ففي هذه الحالة لما كانوا يلمزون المؤمنين ويسبونهم ويسخرون منهم ويتكلمون في نواياهم، أنزل الله هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فهم يسخرون من فئتين، يسخرون من الذي يتطوع بالشيء الكثير، ويسخرون من الذي لا يجد إلا جهده ولا يجد إلا الشيء القليل فيجاهد الله عز وجل بهذا الشيء القليل. قال: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب مهين، فالله ولهم عذاب أليم. فالله عز وجل عامنهم بنقيض قصدهم فعاقبهم سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا عليه في الجمعة الماضية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.